السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوتي الكرام، نبدأ في شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي عليه رحمة الله تعالى. كنا توقفنا عند القاعدة 31، والمسمى باسم النفل أوسع من الفرض. وقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى: النفل أوسع من الفرض، ولهذا لا يجب فيه القيام ولا الاستقبال في السفر ولا تجديد الاجتهاد في القبلة ولا تكرير التيمم ولا تبييت النية ولا يلزم بالشروع. وإذا يقول بأن عند العلماء النفل أوسع من الفرض، أي فيه بعض الشروط التي جاء الشرع ألزم بها العباد في الفرائض، تجد هذه الشروط غير موجودة عند النفل. منها بأن كما في الصلاة لا يشترط في النفل القيام، ممكن يصلي المرء قاعدا أو مضطجعا حتى مع القدرة، ولا يشترط استقبال القبلة في السفر للمسافر عند الصلاة في النوافل، كما جاء من حديث ابن عمر أن النبي كان يصلي على الدابة في السفر غير مستقبل القبلة، ولا أيضا يشترط تجديد الاجتهاد في القبلة عند كل فرض. إن كان يشك الفرائض لابد أنه يعني إن كان في اجتهاد فيجتهد له أن يجتهد عند كل فرض، أما في النوافل فيكفيه أنه اجتهد مرة واحدة، هذا من باب التوسع أيضا. ولا أيضا تكرار التيمم، لمن يقول بأن التيمم حتى مبيح كما هو في المذهب عندنا المعتمد، يعني بأنه مبيح للصلاة رافع، فيلزم بتكرار التيمم في الفريضة، لكن لا يلزم بتكرار التيمم عند كل نافلة، بل تدخل النوافل مع آخر تيمم تيممه المرء يستطيع أن يصلي به ما شاء من النوافل. ولا تبيت النية، يقصد في الصوم، على أن الراجح بأن وجوب تبيت النية في صوم الفريضة أو ما كان في حكم الفريضة كالقضاء، ولكن في النفل المطلق فالراجح في عدم وجوب تبيت النية من الليل للصيام. ثم قال: ولا يلزم بالشروع، وهذه طبعا أيضا إن كانت محل خلاف، لكن على أن الفريضة إذا دخل فيها المرء يلزم بإتمامها، لكن هم يمكن يقصد هنا يلزم بالشروع في النفل، في صوم النفل، ليس في على الإطلاق، لأن الصلاة حتى وإن قلنا دخل في صلاة فنافلة فالراجح بأنه لا يبطلها ولا يخرج منها إلا بعذر، لكن هو يقصد هنا الله أعلم مسألة الصوم، لأنه قال لا تبيت النية ولا يلزم بالشروع، بمعنى أن الصوم الصائم أمير نفسه كما قال علماؤنا، أمير نفسه في النفل، إن أراد أن يأكل يأكل، إن أراد أن يكمل صوم يكمل، كما جاء في حديث صلى الله عليه وسلم عندما إذا دعي المرء إلى وليمة أو إذا دعاه أخيه يعني إلى طعام وكان صائما فليأكل أو ليدعو أو ليصلي له، يعني إما أن يأكل، إن أراد أن يأكل يأكل، فهذه دلالة على أنه إن كان صائما وأراد أن يفطر ويأكل استجابة لدعوة أخيه فلا حرج، وإن قال أو ليدعو له أو يصلي له، يصلي له هنا بمعنى أنه يدعو له. فهنا بينا بأن لا يلزم بالشروع، هذه لم تكن على إطلاقها، هذه في الغالب أن هي اللي يقصد بها الصوم. قال: وقد يضيق النفل عن الفرض في صور، ترجع ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها. يعني قد تجد النفل ضاق عن الفرض، مش أوسع من الفرض، لا، ده اشترط فيه شروط أضيق. على قاعدة ما جاز للضرورة يقدر بقدرها، وهذا صحيح، إن لو يعني ما كان للضرورة فيقدر بقدر هذه الضرورة. قالوا من ذلك وجوب الفرض على فاقد الطهورين، ولا يجوز له النفل. فاقد الطهورين الذي فقد الماء والتراب، ليس عنده القدرة على الوضوء أو التيمم، هذا فاقد الطهورين. وطبعا هذا له حكم عند الفقهاء، أنه لا تسقط عليه الصلاة أيضا، بل يصلي حسب حاله حتى بعدم وجود الماء أو التيمم، هذا يسمى فاقد الطهورين. ولكنه لأنه لا تسقط الصلاة بحال، فهذا فقط في الفريضة، وليس له أن يتنفل وهو فاقد الطهورين. وطبعا تأسيس هنا على المذهب، فهنا لا يجوز له التنفل كونه فاقد الطهورين، يبقى النفل ضيق عليه. لم نقول له لا تنفل أيضا وأنت فاقد الطهورين، لا، نقول له لأن هذا استثناء عن الأصل. فاقد الطهورين هذا ما أبحنا له أنه يصلي هكذا كونه لم يجد ماء ولا تيمم، إلا لأن الصلاة فريضة لا تسقط عليه بأي حال، لكن ما لم ليس عنده طهورين لا يتنفل. ومثله العاري فلا يصلي إلى الفرض فقط، رجل لا يجد ما يستر به العورة ويعلم بدخول وقت الصلاة وعليه أن يصلي، فيصلي أيضا حسب حاله مع لكنه لا يستطيع أن يصلي النافلة كونه عاريا وليس عنده ما يستر به العورة. ومثل ومن ذلك الجنب الذي لم يجد الطهورين لا يقرأ غير الفاتحة. يعني رجل أجنب، طبعا هنا دقة عند المؤلف أو عند وعد، لأنه في الاستثناء، لأنه في فرق بين الجنب فقد الطهورين والمحدث فقد الطهورين. الجنب لا يقرأ القرآن، لكن المحدث يستطيع أن يقرأ القرآن على غير وضوء، وهذا هو الراجح، للمرء أن يقرأ القرآن بدون المس طبعا المصحف، لكن يقرأ القرآن وهو غير وضوء، لكن الجنب لا يقرأ. ذلك وقال الرجل أجنب وحضر وقت الصلاة ولم يجد ماء ولا تراب ليتيمم، فلم يجد الطهورين ولا بد أن يصلي، أخذ حكم فقد الطهورين. ولكنه قالوا لا يقرأ فقط في الصلاة إلا الفاتحة، لأن الفاتحة على الراجح عندنا ركن في الصلاة، وما غير ذلك سنة. فإذا قلنا بأن النفل يضيق هنا، يبقى هو فقط عليه أن يقرأ الفاتحة، لأن هذه ضرورة لقراءة الفاتحة، لأنه ركن كون حاليه جنبا، لكنه لا يقرأ السورة التي بعد الفاتحة لأنها سنة وهو جنب، فلا يضيق النفل هنا. طيب، هذه القاعدة الحادية والثلاثون. ندخل في القاعدة الثانية والثلاثون، وهي الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. والولاية العامة تقول مثلا، هي أصل هذه المسألة ممكن نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم في قولي السلطان ولي ما لا ولي له، فدل ذلك على أن هناك ولايات خاصة وولايات عامة. صوت انقطع؟ ما أعتقدش انقطعش. لو صوت منقطع عندكم أخبروني، سنعتقد أنه جيد. يعني لو في شكوى متكررة من الصوت أرجو الإبلاغ. قاعدة الثانية والثلاثون، الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، وهو أنه الولايات، قلنا هناك ولاية عامة وهناك الولايات الخاصة، كولاية الأب على ابنته في الزواج، هذه ولاية خاصة، أو ولاية الأخل الولاية الولاية العامة، كأن نقول مثلا بأن إذا لم يوجد ولي للمرأة فهنا تكون الولي العام له هو السلطان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له. فهنا قد يحدث تعارض بين الولاية الخاصة والولاية العامة. المعلوم بأن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة لأنها ألصق بمن يتولاه المرء وجعل الشرع له هذه القوة. وإن كان هناك حالات سنبين يجوز فيها نقض الولاية الخاصة إذا حدث تجاوز أو فساد من قبل الولي العام، لكن الأصل أن نقول الولاية الخاصة هي أقوى من الولاية العامة. ما كل في قلنا في مسألة الولاية الخاصة والولاية الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، وقلنا الولاية على نوعين، هناك ولاية خاصة وكولاية الأب لابنته في الزواج مثلا، هذه ولاية خاصة. وهناك الولاية العامة كولاية السلطان، وتظهر هذه الصورة في مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له، فعلم بأن هناك ولاية خاصة وولاية عامة، ولكن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، وهذا يظهر عند التعارض كما سنبين ما الذي يقدم، الولاية الخاصة أم الولاية العامة. وإن كان في استثناءات سيبينها المؤلف على أنه قد تكون الولاية قد يحق للولي العام أن ينقض هذه الولاية الخاصة عند تجاوز الولي الخاص في حالات حددها الشرع في ذلك، لكن القاعدة تقول الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. قال ومن فروعها أن القاضي لا ولاية له مع وجود الأب والجد. الآن البنت وليها الأب أو الجد، هذا حتى الجد عندنا مقدم في المذهب بعد الأب، يعني أب ثم جد ثم أخ، الجد يقدم عن الأخ. فولاية القاضي لا ولاية له، ما دام الأب موجود أو الجد ليس للقاضي هنا أن تكون له هذه الولاية. طبعا هذه لها استثناءات كالإعضال، إذا إن أعضل الأولياء المرأة بحيث تتزوج أو البنت فهنا تنتقل الولاية للسلطان أو القاضي، لكن هو يريد أن يقول أن القاضي لا ولاية له عند التعارض مع الأب. إرادة الأب أو الجد يزوج المرأة لأحد فليس للقاضي هنا أن يعترض أو تكون له ولاية على ولايتهم. ومنها لو أذنت للقاضي أن يزوجها بغير كفء ففعل، لم يصح على الأصح عند الشيخين النووي والرافعي، ولو زوجها الولي الخاص صح. وقد تقدمت هذه المسألة، بمعنى لها ولي خاص زوجها من غير كفء تصح هذه الزيجة، أما إذا تزوجها الولي القاضي بغير كفء هي أذنت للقاضي أن يزوجها، جعلت القاضي ولي لها، لكن زواجها بغير كفء ففعل، هي أذنت للقاضي أن يزوجها بغير كفء ففعلت، ففعل ذلك القاضي، لا تصح هذه الزيجة. لكن إن تنازل كان وليها الأب ورأى الأب، وهذه من مقاصد الشريعة حقيقة أحيانا تحدث، بأن هو يريد وليد زوجا لها أفضل من ذلك لكن هي يعني رأت كما قال صلى الله عليه وسلم لا يرى للمتحبين إلا الزواج، فنزل على رغبتها وهو يرى أنه غير كفء، لكن هي أرادت أن تتزوجه، ووجد الأب أنه الأفضل له من يعني من للمفاسد ألا يقف في هذه المسألة ويزوجها. فإن زوج الأب ذلك فلا إشكال، الزواج يصح ذلك الزواج. أما إن هي ولت قاضيا ليزوجها زواجا بغير كفء ففعل ذلك القاضي فلا يصح. قالوا إن طبعا هناك فرق، ولاية الأب مهما كان له من المصلحة والتي يتحمل النتيجة وغير ذلك، فهو هنا تنازل فيصح، أما القاضي ليس له هذه نقول الرخصة في أنه يفعل ذلك. قال ولو زوجها الولي الخاص صح، وقد تقدمت المسألة، وللولي الخاص استيفاء القصاص والعفو عن الدية مجانا، وليس للإمام العفو مجانا. نعم هنا الولاية الخاصة تظهر بقى قوتها عن الولاية العامة، ولي الدم له أن يعفو بدون شيء، ولو أن يستوفي القياس يطلب القصاص، القصاص مش القياس. ليس للإمام العفو مجانا، لا يحق للإمام أن يأتي ويعفو عن القاتل مجانا بدون إذن ولي الدم. فهنا تظهر الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. قال: ولو زوج الإمام لغيبة الولي وزوجها الولي الغائب بآخر في وقت آخر وثبت ذلك بالبينة قدم الولي، إن قلنا إن تزويج الإمام بطريق النيابة عن الغائب، وإن قلنا أنه بطريق الولاية فهل يبطل كما لو زوج الوليان معا؟ طب الآن عندنا رجل ولي أب وسافر، ترك الإبن موجودة في مكان وغاب هذا، والمفترض أن كان يحدث يعني البنت في سن الزواج وغير ذلك، والأب غائب لا نعلم، لا يعلم عنه يعني متى سيرجع الآن. فأناب الإمام عنه في لو حدث زواج، حدث قال لو البنت تقدم لها أحد أو شيء وأنا غبت أو مش موجود، فأنابه في تزويج البنت. ثم حدث أنه في أثناء غيبة هذا الولي رأى رجلا شابا يعني أعجبه خلقه ودينه فعرض عليه الإبنة، فوافق الرجل الشاب هذا فزوج هذا الولي وهو في غيبته ابنته. وفي نفس الوقت كان الإمام قد زوج هذه البنت في المكان الذي هو فيه بآخر وفي وقت واحد. طبعا أنا وقت واحد لأن هو المسألة لابد ضابطها يكون وقت واحد، يعني كأن حدثت الزواج في يوم واحد وثبت ذلك بالبينة قدم الولي الخاص، قدم زواج الولي الذي هو الأب أو حتى لو كان وليا آخرا على تزويج الإمام. قالوا لأن الإمام زوج بالنيابة على حلب، هو زوج يعني بطريقين، إما يزوج نيابة عن الغائب كان هو نائب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له، كان نائب عن هذا الغائب فزوجه، فهنا خلاص إن الأصيل إن زوج هو الذي سيمسي سيمرر هذا الزواج ويكون هو الصحيح. أما لو قلنا الطريقة الأخرى نزوجها عن طريق الولاية، يعني هو أصبح وليا للسلطان لا يوجد لها ولي، فالسلطان ولي من لا ولي، ليس إنابة من الولي له، فهل يبطل هذا أم لا؟ هذه محل خلاف، لأن مثل قال كما لو زوج الوليان معا، يعني إيش الوليان معا؟ يعني بنت عندها أخت عندها أخين، ونقول الأخين أولياء له، قلنا توأم، المهم أن الاثنين هم أولياء لها، فهي قالت يعني زوجوني، فكل واحد بيخرج خرج إلى مكانه سواء عمل ولا في مكان، قابل هذا الأول والثاني، كل واحد منهم قابل رجلا أو شابا وجد فيه الصلاح فقال أزوجك ابن أختي، فهذا زوج والثاني زوج، فرجع كل واحد منهم في البيت قال زوجتك اليوم اللي شاب كذا وافقت، والثاني قال لها كذا. فهذه صورة المسألة أن الوليان زوجا معا، فأصبح الاثنين لهم حق الولاية في التزويج. فهو يريد أن يقول هنا الآن بالنسبة للإمام، الآن لو قلنا بأنه كان نائبا خلاص قدمنا الولاية الخاصة، لو قلنا طيب بطريق الولاية اللي هي الولاية العامة كأنه سلطان، ما هل وحدث والثاني كأنه الزوج الأب الأصلي اللي كان غائب زوج، فهل ينطبق نفس حالة الوليان اللي قلنا عليهم الآن الاثنين الوليان زوجوا في نفس الوقت، ولا نقول لا هنقدم الولاية الخاصة للأب على ولاية السلطان؟ الصحيح أن سيقدم ولاية الأب على ولاية السلطان أو ولاية القاضي، لأن هذه ولاية خاصة تقدم على ولاية عامة. الإشكال الثاني في الوليان هؤلاء الأخان الأخوان الذين زوجوا الاثنين لهم ولاية والاثنين ولايتهم خاصة، هنا سينظر بقى إلى الوقت، إن استطاع أن يعلم الذي قدم الزواج على الثاني هو الذي سيكون قد زوج، وإن لم يستطيع فسيبطل الاثنين ويعاد مرة أخرى، لأن كل واحد فيهم قد تزوج امرأة مزوجة، لو لم يستطع يعرف الوقت أيهما كان فسينزل العقدين يقع يبطلة ويتم الزواج من جديد. أو تقدم ولاية أو تقدم ولاية الحاكم لقوة ولايته وعمومها. هنا قال هنا أو تقدم ولاية الحاكم لقوة ولايتها وعمومها، كما لو قال للولي كنت زوجتها في الغيبة فإن نكاح الحاكم يقدم كما صرح به. تردد فيه صاحب الكفاية، والأصح أن تزويجه بالنيابة بدليل عدم الانتقال إلى الأبعد، فعلى هذا يقدم نكاح الولي. وهذا هو الصحيح، أن نكاح الولي هو الذي سيقدم عن النكاح، كأن الأبعد وهو السلطان. لا لا رجعتني الصوت لو إخوة في صوت شغال. وائل الأخ وائل ولا من هذا اللي صوته مفتوح؟ مش فاهمة حاجة. مش طيب. طيب احنا بنتكلم في مسألة الآن، أب عنده ابنة وهو وليها غابة يسافر راح مكان، وقبل ما ينتقل وكل القاضي اللي هو في البلد بأنه إن جاء للبنت زوجا صالحا يزوجها إياه، وهو لما كان في مكانه الذي هو فيه الآن وجد شابا أيضا رأى فيه حسن الخلق فزوجه، يعني زوجه استجاب لطلب ابنته. في نفس الوقت كان القاضي الأخوان، طيب الأخوان يعني الآن إن في اتنين ولي للأخت، الأخت ما عندهاش أب، عندها اتنين إخوات والاتنين أولياء له. لو قلنا حتى أولياء يعني بالتوأم لما قلت في سن واحد، أو حتى الأكبر أجاز للأصغر أيضا إن وجد أخا صالحا أن يكون وليا له، يعني الاتنين أولياء له. أصبح الآن الكبير أجاز للصغير أو للأقل منه، فأصبح لها أولياء الاتنين، والاتنين أخين مثلا يعني لو قلنا بالمثال. فكل واحد فيهم قابل شابا يرى فيه الصلاح لأخته، فكل واحد من الاثنين عقد لرجل على لأخته، فرجع البيت يبشرانها قد زوجناك وجدنا لك. فكل واحد فيهم رجع في نفس اليوم قال وجدت ودا وجدت، فحدث العقد للأخت هذه على اثنين في نفس اليوم، والاثنين من أولياء، والاثنين هذه ولاية خاصة، لأن الاثنين أولياء مش ولاية عامة يعني فيها إنابة أو فيها مثلا كذا. هو البعض هنا يقول بأن لو قلنا بالاثنين أولياء لو كانوا أولياء حقيقيين هيبقى يقدم الأول الذي عقد أولا، لكن لو قلنا أن في ولي أصلي وولي ثاني أناب عنه أو وكل أخيه الأصغر ستقدم ولاية الأكبر أولا، لأنه هو الولاية الخاصة والثاني كان في محل الولاية العامة. وضحت؟ طيب نرجع. قال ضابط الولي، ضابط قد يكون وليا في المال والنكاح. هنا بقى عندنا أنواع في الولاية. فأول نوع أنه يكون ولي في المال وفي النكاح، وهذه لا تكون إلا للأب والجد. الأب والجد هو الذي يكون وليا في للمال، هذا أصل والأصول، ويكون أولياء في المال وأيضا في النكاح على الفروع، لأن ولاية مال ونكاح هذا نوع. وقد يكون قال وليا في النكاح فقط كسائر العصبة غير الأب والجد. يعني الآن لو ما فيش أب وجد هيكون للأخ العم أولاد العمومة الإبن عندما يرى ذلك. هؤلاء أولياء في النكاح فقط وليسوا أولياء في المال، ليس لهم ولاية في المال، ولاية في النكاح. فهذا نوع ثاني، هذه أنواع الولايات. وكالأب فيما ترأى سفهيها، يعني الآن فإنه لا ولاية له إلا على البضع على الأصح. يعني الآن مرأة لو قلنا ان هي لها طبعا بلغت الرشد فلها المال وحدث السفه منها، فاصبح الاب ولي عليها ولاية في النكاح فقط. هذا معنى قول الاب فيما ترى سفهها سفهيها فانه لا ولايه له الا على البضع على الاصح، يعني هو له ولايه النكاح فقط ان يزوجها لكن ليس له ولايه على المال. واما المال فالولايه فيه للقاضي، وهذه مساله مهمه. الان المراه البنت حتى ان كانت كبيره وفيها من السفه، ولايه المال لابد فيها من حكم. لذلك تجد الناس يروح يطلبوا يرفعوا قضيه حجر على الاب مثلا على الابن ولا على البنت على الام، لان هذه الولايه ليست مطلقه، لابد القاضي الذي يعطيها. الاصل هي ولايه للقاضي، فالقاضي هو اللي بيحجر، ثم بعد ذلك يعني يعطي بقى حسب الطلبات الأموال. لكن هذه ولاية القاضي، ولاية السفيه تكون من القاضي، لكن الأب بتكون له ولاية النكاح. إذا البنت وزرت للسفة وعندها مال فالقاضي هو الذي يحجر أو يكون له ولاية على المال، لكن النكاح يزوجها الأب، تظل ولاية النكاح عند الأب. هذه في حالة وصول السفة. قال والجد كالأب في ذلك، وهذا طبعا عندنا في المذهب أصالة الجد كالأب. وقد يكون في المال فقط كالوصي، فلو أوصى إليه بأن يزوج بطلت الوصية. الوصية في الأموال يعني أو حتى في المراعاة للأيتام وغير ذلك، لكن هنا قال وقد يكون الولاية في المال فقط، وأتى ولاية في المال والنكاح، ثم أتى بولاية في النكاح فقط، ثم أتى بولاية في المال فقط وهو الوصي. إذا أوصى محمد لأحمد أن يكون قيما على مثلا في أموال لمجموعة من الناس طلبة علم وغير ذلك، ويكون وصيا عليهم يراعيهم أو أيتام وغير ذلك، فلو أوصى إليه أن يزوج بطلت الوصية، يعني ليس له أن يزوج، هو الوصية تكون في المال فقط. قال فائدة مراتب الولاية أربعة، يتكلم عن ولاية المراتب الولاية. قال مراتب الولاية أربعة: ولاية الأب والجد، وهي عامة وثابتة شرعا، بمعنى أن الشارع فوض لهما التصرف في مال الولد لوفور شفقتهما، وذلك وصف ذاتي لهما، فلو عزل أنفسهما لم ينعزل بإجماع، لأن المقتدي للولاية الأبوة والجدودة، وهي موجودة مستمرة لا يقدح العزل فيها. ولكن إذا امتنع من التصرف تصرف القاضي، وهكذا ولاية النكاح لسائر العصبات. الولاية الأب والجد ولاية عامة وثابتة بالشرع، فالشارع فوض لهم التصرف في أموال الولد الأولاد، والعلة والحكمة بيانها للشفقة، وهذه طبعا من شفقة الأب والجد على الأبناء. لن تجد ذلك من يشفق ومن يخاف على الأولاد أو الأبناء إلا مثل الوالد والجد في مسألة الإنفاق وغير ذلك. فلذلك وصف ذاتي كما قال لا ينفك عن الأبوة والجدودة، فلو عزل أنفسهما لا يمكن العزل، لا ينعزل، لأن هي لأن المقتدي لولاية الأبوة والجدودة مستمر، هو يظل أب وجد، فكيف ينعزل؟ هي مش وظيفة، ده وصف ذاتي له. لكن إذا امتنع عن التصرف، يعني الآن قالوا إحنا لا نستطيع أن نباشر هذه الولاية لأي سبب، هنا دخل القاضي ووضع غيرهما، قال تصرف القاضي، وهكذا ولاية النكاح لسائر العصبات أيضا، أن ولايتهم لهم ولاية نكاح. فإذا امتنع أيضا، وهذه مهمة بقى، إذا امتنع عن ولاية النكاح ومنها الإعضال وغير ذلك، يدخل القاضي هنا وينقل الولاية. إذا الأب مثلا قال لا أزوجها أبدا، أنا أريدها جنبي، ما أريدها تتزوج، أو الأخ يعني كان وليا وأعضل البنت أختها يريدها جنبه يأخذ من مالها التي تعمل به، ولا ما يريد أن يزوجها يخاف على إرث لها وذلك، فيمتنع عن التزويج، هذا إعضال. هنا يرفع الأمر ويتنتقل الولاية منه إلى غيره أيضا. قال الثانية وهي السفلى، يبقى المرتبة الأولى في الولاية أعلى المراتب اللي هي الوصف فيها ذاتي وهو الأب والجد، ولاية العامة هذه. المرتبة الثانية في الولايات الوكيل، قال السفلى للوكيل، للوكيل تصرفه مستفاد من الإذن مقيد بامتثال أمر الموكل، فلكل منهما العزل وحقيقته أنه فسخ عقد الوكالة أو قطعه، وعقد الوكالة عقد من العقود القابلة قابل للفسخ. يبقى هنا الوكيل ولي، ولكن هو أدنى مراتب الولاية، هو سأتى بأعلى مراتب الولاية الآن الأب والجد، ثم أتى بأدنى مراتب الولاية وهو الوكيل. والوكالة عقد تفويض أو إذن من الموكل للوكيل بالتصرف، سواء بالتصرف في الشراء والبيع، حتى ممكن بالنكاح أن يوكله في أنه يعقد على أختي على ابنتي أو غير ذلك، أو المهم أنه إذن من الموكل للوكيل. هذه فيها نوع ولاية، لأن الوكيل أخذ هذه الولاية بالإذن من الموكل، ولكنها مقيدة بامتثال لأوامر الموكل. إن كانت الولاية مثلا في الوكالة في البيع والشراء فقط، يبقى في البيع والشراء، كان في التزويج في التزويج، إن كان في الشراء فقط في الشراء، إن كان في استلام أشياء وهكذا. فنقول لكن عقد الوكالة عقد من العقود الجائزة وليست بالعقود اللازمة. يعني إيش الجائزة؟ يعني يمكن أن ينفسخ العقد لكل من الطرفين، يفسخ العقد وليس عليه لزوما أن يكمل هذا العقد الوكالة، كما قال والوكالة عقد من العقود القابلة للفسخ. العقود على نوعين، عقود لازمة تلزم بمجرد من أتمام التراضي القبول والإجابة والقبول، كعقود البيع كعقود الإجارة مثلا، أيضا هذه عقود لازمة لازمة من الطرفين، لأن في عقود لازمة من الطرفين، وفي عقود لازمة من طرف واحد، وفي عقود جائزة. عقود البيع مثلا والإجارة هذا عقود لازمة من الطرفين أصالة. العقود اللازمة من طرف واحد كمثلا عقد الجعالة، لو قلنا الجعالة واحد قال لو سيارتي سرقت لا اللي يأتيني بيه أعطيه 20,000 جنيه، فواحد الآن جاء بحث وذهب وأتى بالسيارة، هذا عقد لازم من طرف واحد، لا يستطيع هذا الذي قد وضع الجعالة أن يرجع فيها، فلابد عليه أن يعطيه. والعقود الجائزة التي هي يعني طبعا احنا بنوجز، لأن الكلام ده بيناه في البيوع في شروحات البيوع، لكن نقول العقود الجائزة التي يجوز فيها فسخ العقد لأحد من الطرفين ولا يلزمه ذلك، كعقود الوكالة التي معنا الآن، منها ذلك بأن أحد الطرفين له أن يفسخ العقد. قال الثالثة مراتب الولاية، مرتبة الولاية الثالثة الوصايا أو الوصايا، وهي بين المرتبتين، يعني هي بين المرتبة العليا الأب والجد وبين المرتبة السفلى الوكالة. ليش؟ قال في أنها من جهة كونها تفويضا تشبه الوكالة. الوصايا طبعا معروف، رجل يوصي بوصية بعد موتي مثلا أن هذا المال لطلبة العلم، هذا المال لمركز فلان الأيتام مثلا، أو يوصي بأن يتعهد أولاده في حالة الوفاء فلان مثلا العم الفلان أو الشيخ الفلان أو الأخ الفلان له وغير ذلك. هذه الوصية وبيناها في كتاب الوصايا في العمدة قلنا. فقال هنا من حيث هي لها جهتين، من حيث كونها تفويضا تشبه الوكالة، لأنه بيفوض الموصي له، الوصي بيفوض موصي له على أنه يفعل أمور معينة يسمح له. وقال ومن جهة كون الموصي لا يملك التصرف بعد موته، هذا وجه، لأن اللي بيحدث الوصية متى تنفذ؟ بعد موت الموصي، والأصل أنه بعد الموت هو لا يملك، فكيف ينفذ في شيء لا يملكه؟ يعني هذه الوجهة الثانية التي إن هو الآن كأنها فيها قوة في ولاية الأب، يعني في وصف استمر معه وهو وصف ملكية بعد موته على أنه ما زال ينفذ له ما يريد في شيء أصبح لا يملكه بعد الموت. لذلك قال ومن جهة كون الموصي لا يملك التصرف بعد موته، وإنما جوزت وصيته للحاجة لشفقته على الأولاد وعلمه بمن هو أشفق عليهم تشبه الولاية، هنا الولاية بقى. لو كانت الوصية هنا على انه عنده اولاد فاوصى ان العم الفلاني ولا يتعهدهم كما قلنا. طيب فكأن هنا دارت الوصية هذه ما بين كونها وكالة لتفويض وكونها ولاية، لأنه كأنه نقل الولاية التي له على الأولاد لغيره، لذلك قالوا هي مرتبة بين المرتبتين، إما نعتبرها من الوكالة أو نعتبرها كالولاية التي ولاية الأب والجد. والعلة في الولاية أنه جوزت له هذه الوصية، إنه الشارع أراد أن يعني وهو يعلم بأن الولي الأصلي له من الشفقة يخاف على أولادي بعد الموت، فأجاز له هذه الوصية. ذاك وقال إيش؟ وأبو حنيفة لاحظ الثاني، يعني أبو حنيفة رضي الله عن الجميع لاحظ مسألة أنها ولاية فلم يجوز له عزل نفسه. ليش؟ كالولاية الأب والجد الذي قلنا فيها أن ما فيش فيها عزل نفس، ما ينفعش أنها وصف ذاتي، إلا أن القاضي هو الذي يرى عدم تصرفه فينقلها. والشافعي لاحظ الأول، الشافعي رضي الله عن الجميع لاحظ الأول بأنها مسألة تفويض، فقال يجوز له عزل نفسه على المشهور من مدامه، يعني يجوز أن يقول أنا لن أستطيع أن أنفذ هذه الوصية ويعزل نفسه، كونه عقد جائز مثل عقد الوكالة. يبقى الوصايا جعلها مرتبة ثالثة في مراتب الولاية، هي دائرة ما بين كونها وكالة كعندنا في المذهب، وهذه ثمرتها بأن الموصي له يجوز أن يعزل نفسه عنها، أو أنها تكون كالولاية كما رأى أبو حنيفة فلا يعزل نفسه. قال الرابعة من مراتب الولاية ناظر الوقف يشبه الوصي من جهة كون ولايته ثابتة بالتفويض، ويشبه الأب من جهة أنه ليس لغيره تسلط على عزله. انتبه بقى، ناظر الوقف، من هو ناظر الوقف الآن؟ الآن أنت رجل خير جزا الله خيرا بنى مسجد وأثثه وجعل له محلات في الخارج وأجر هذه المحلات لأناس حتى ينفق، ثم أتى بفلان عبد الله مثلا قال له أنت الآن وضعناك ناظر على هذا الوقف، الأموال التي تخرج من هذه المحلات ينفق منها جزء على صيانة المسجد وجزء ينفق به على طلبة العلم الشرعي ومعهد القرآن وغير ذلك، فأصبح آل عبد الله ناظر لهذا الوقف. وممكن أيضا صح الذي بنى هذا المكان يكون هو ناظرا للوقف، كما كان عمر بن الخطاب وضع نفسه لما أراد يستشير عليه السلام في أن يوقف وضع نفسه من نظار الوقف بعد ذلك أيضا. فإذا ناظر الوقف قد يكون نفسه الشخص يحق له أن يوقف، أن يكون هو ناظر الوقف إلى حياته، ثم بعد موته القاضي بقى سيعين ناظرا آخر للوقف، أو هو يأتي بأحد الناس ويقول له أنت ناظر لهذا الوقف. طب ولاية هذا الناظر الوقف هذه مهمة جدا، لأنه له ولاية خاصة هنا. قال يشبه الوصي من جهة كون ولايته ثابتة بالتفويض، ناظر الوقف هذا كونه فوض فكأنه مثل الوصية، ويشبه الأب من جهة أنه ليس لغيره تسلط على عزله. يشبه ولاية الأب هنا في إيش؟ بأن ليس لأحد أن يعزل ناظر الوقف، ولا السلطان يعني الأمير اللي هو ولي العامة ليس له أن يعزله مثل ولاية الأب، إلا طبعا أن يرى منه ما تجاوز به في حق هذه الولاية، لكن الأصل أنه ليس له، يقول له أنت لست له. ولو كان الوصي وضعه ناظرا للوقف فأصبحت الولاية لازمة له، لا ينعزل كولاية الأب والجد. لذلك وقال ويشبه الأب من جهة أنه ليس لغيره تسلط على عزله، والوصي يتسلط الوصي الموصي على عزله في حياته بعد التفويض بالرجوع عن الوصية. فهنا عايز يقول إيش؟ طب في خلاف شوية، هو أقرب، عايز يريد أن يقول هو أقرب لولاية الأب من الوصية. ليش؟ لأن الذي أوصى ممكن يرجع في الوصية في حياته يلغي الوصية، فهنا سينعزل الموصي له هذه في حياته، إنه قال الوصية تسلط الموصي عليه عزله في حياته بعد التفويض بالرجوع عن الوصية. إذا رجع عن الوصية يبقى انتهت الولاية خلاص. ومن جهة أنه يتصرف في مال الله تعالى، فالتفويض أصله أن يكون منه، ولكنه أذن فيه للواقف، فهي ولاية شرعية. هنا يريد أن يقول إيش؟ أنه الوقف المال لما تبرع به هذا الرجل الذي أوقفه وكان لله، خرج من ملكه إلى ملك الله سبحانه وتعالى. فهو هنا لما الواقف هذا أذن لهذا الشخص أن يكون ناظرا للوقف، والمال انتقل أصبح منه من ملكه لملك الله عز وجل، فهنا أصبحت الولاية كولاية الأب والجد، ولاية ذاتية لا تنفك. لذلك قلنا حتى السلطان لا يستطيع أن يخلعه في ذلك، لأنه هذا المال أصبح مال الله عز وجل، وهذا الرجل ناظر على هذا المال، وقد خرج حتى من قدرة الواقف على أن يعزله، إلا طبعا كما سنبين بأمور أخرى ليست هنا منطها، إذا خالف عقد النظارة أو تجاوز أو أخطأ أو غير ذلك. فالتفويض أصله أن يكون منه، ولكنه أذن فيه للواقف، فهي ولاية شرعية، أصبحت ولاية شرعية لأن الواقف أذن لغيره أن يتولى هذا المال، فأصبحت هنا الولاية ولاية شرعية. الأصل أن الواقف هو الذي يكون ناظرا، لكن أو ولى غيره فكانت ولاية شرعية. ومن جهة أنه إما منوط بصفة كالرشد ونحوه هي مستمرة كالأبوة، وإما منوط بذاته كشرط النظر لزيد وهو مستمر فلا يفيد العزل كما لا يفيد في الأب، بخلاف الوكيل والموصي فإنه يقطع ذلك العقد أو يرفعه، انتهى نقله السيوطي عن السبكي رحمه الله تعالى أمين. خلاصة هذه الجملة الأخيرة التي قلناها الآن بأنه النظر في مرتبة الوقف، ناظر الوقف كانوا ينظرون إليها بين شيئين، إما من جهة أنه مفوض بالتعامل فكأنه من باب الوصية، ولو كان كذلك فيمكن أن ينعزل على أنه إذا رجع الموصي في وصيته فينعزل، فهنا قالوا هذه من جهة. والجهة الأخرى أنه لا، هو ولايته كولاية الأب. ليش ولاية الأب؟ لأنه متى وضع ناظرا على الوقف أصبحت الآن أصبح لا أحد يتسلط عليه ولا يمكن له أن يعزله، حتى الواقف نفسه لو كان هو الولي فهو له الولاية الشرعية، لأن المال أصبح الآن انتقل إلى ملك الله عز وجل، فهو قد فوضه أنه ناظرا على هذا الوقف، فأصبح له من الولاية ما لا يستطيع أن يعزله، فكانوا أشبه ولاية الأب والجد. هذه خلاصة الكلام في في في في في هذه المراتب، وتلخص لنا بأن المراتب الآن في الولاية أربع مراتب: ولاية الجد والأب، وهذه الولاية التي هي ذاتية أو يعني لا تنفك الوصف فيها، وولاية أدناها ولاية الوكالة الوكيل يكون، وأوسطها الوصايا التي هي دائرة بين الاثنين مرتبتين، والرابعة وهي ناظر الوقف. وهذا كله يريد أن يبين على أن الولاية الخاصة تقدم دائما على الولاية العامة، إلا في أحوال يعني معينة، ولم يأتي بها هنا الشارع أو المؤلف عفوا في على أن تعارض مثلا أن القاضي إذا وجد بأن ناظر الوقف لا ينفذ الوقفية التي كتبها صاحب الوقف، فهنا له أن يعزله أو يأتي به. وكذلك ليس لهم المتابعين على الأوقاف أنهم يتجاوزوا ولا وينفذوا وصية الوثيقة الوقف المكتوبة. لو كان وقال مثلا أن هذا المال ينفق مثلا على مراكز القرآن، فما ينفق إلا على مراكز القرآن، ما يجوز، ولا يأتون النظر الوقف يلزمونه بغير ذلك، لأن هذه المال قد أعطي يعني تبرع به على هذا الشرط، فلا يجوز لأحد أنه يخالف هذا الشرط. طيب هذا آخر الكلام في القاعدة، قاعدة الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة. نعم، هو كون ذو ولاية خاصة هو المعتبر، يعني هو هنا كون ذو ولاية خاصة ناظر الوقف هو المعتبر، في الوقف هو المعتبر. نعم. طيب ما في أي أسئلة في القواعد قبل أن ندخل إن شاء الله على التوحيد لابن خزيمة؟ قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.